بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم كتاب عبقرية الصديق للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. عبقرية الصديق أحد كتب سلسلة عبقريات للأستاذ العقاد رحمه الله. سلسلة العبقريات هي سلسلة تتناول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغيرهم، ولكنها ليست ككتب السيرة المعتادة كما تعودنا عليها، ولا تهدف إلى تأريخ أحداث ولا ذكر سير شخصية، وإنما اتجه فيها الأستاذ العقاد إلى نبش أسرار الشخصية المذكورة وسرد أبوارها، تحليلها بأسلوب العبقري من خلال تعاملاتها وما تناقله من عايشوه. تجد في هذا الكتاب أمور كثيرة نسمعها عن هذا الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثاني اثنين، أول مقتدي وأول خليفة بعد رسول الله، عن دوره رضي الله عنه في بناء الدولة الإسلامية والحفاظ عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام علي رضي الله عنه في تأديب الصديق: كنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. شخصية الصديق شخصية ستحبها أكثر بعد قراءتك لهذا الكتاب. شخصية قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة الصديق رضي الله عنه، قال: رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك، يريد أنه ألزمهم قدوة تتعب ولا تريح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر خير الناس إلا أن يكون نبي. قراءة ممتعة، انتظرونا قريبا مع تسجيل صوتي لبقية الكتاب. في أمان الله.